الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إن مما تكلمنا عليه في الخطب السابقة أن تكلمنا على خطر اللسان وذكرنا بعض أخطاره. وهنا بين يدينا في هذه الجمعة بإذن الله خطر عظيم يتلألأ في مجتمعاتنا ويجهر به بين أصحابنا ويعلمه القاصي والداني، ولربما لو تركه بعض الناس عيروه بأشنع الألفاظ وقبحوه بأشنع التقبيح، وما هي إلا معصية أرادها الشيطان منهم فقاموا عليها أحسن قيام. نسأل الله السلام والعافية. إن هذه المعصية معصية الأغاني وسماعها، إنها بلوى ابتلوا بها الناس إلا من رحم الله. ابتلى بها الشباب والشابات والرجال والنساء والصغار والكبار، إن لم يغني صار بين المجتمع قبيحا قديما لا يعبأ له ولا يصرف له بالا. وإن رآه بعضهم يغني قالوا بأنه متطور وبأنه رجل ذكي وبأنه طفل نابغة، وكل هذا من تسويل الشيطان لهم ومن استدراج الله لهم وهم لا يشعرون. الأغاني عباد الله محرمة أشد التحريم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. أقسم ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره إن لهو الحديث لهو الغناء. ورددها ثلاثا. وثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن لهو الحديث هو الغناء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان: من مصائد الشيطان. قال الواحدي رحمه الله أكثر المفسرين لهذه الآية يفسرونها على أنه الغناء وآلات اللهو والطرب. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال لهو الغناء هو الغناء والمزمار. وقال غير واحد من السلف هو كل داع يدعو إلى معصية الله، كل داع يدعو إلى معصية الله. إذن عباد الله، ما سمي له الحديث عبثا إلا لما ثبت عن مجاهد وغيره وقتادة وغيره أنهم قالوا بحسب المرء من الباطل أن يقدمه على الحق، بأنهم يقدموا الأغاني على القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال مجاهد ربما كان بعض القوم يشتري المغني والمغنية بأثمان غالية ويلهي الناس بهما ويصرف كثيرا من الأموال على اللعب بهما. إذن عباد الله، له الحديث كل داع إلى معصية الله، ومنه الغناء الذميم الذي لا يشوبه خيرا أبدا. قال الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال مجاهد رحمه الله تعالى كما رواه عنه عكرمة أن السمود في لغة أهل حمير هو الغناء، وفسرها غير واحد بأنه اللهو والغناء. إذن كانوا من آيات الله غافلون، وإلى الغناء مقبلون، وعن كلام الله ورسوله مدبرون معرضون. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم فاستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال أهل العلم منهم الحسن البصري رحمه الله صوت الشيطان هو المزمار وآلات اللهو والطرب. وقال ابن عباس هو الغناء واللهو. وقال غير واحد من المفسرين ذكرهم ابن جرير وغيره بأنه اللهو والطرب وكل ما يصد ويلهو عن ذكر الله. إذن عباد الله، هذه المعصية وهذه الجريمة إنها عظيمة والله، إنها لتصد عن سبيل الله وتصد عن الصلاة وتصد عن الخير وعن سماع الذكرى والموعظة. كيف لا، ربما يستمع لها السامع لكن يكون عنها لاهٍ غير واعٍ وغير مستمع بصدق. إنما الاستماع استماع الأذن، واستماع القلب أقرب منه للهو والعياذ بالله. وكم من أناس سمعوا من مواعظ ومن تذكير وذكرى ومن تحذير ونذارة، هل نفعهم ذلك؟ هل ردهم ذلك؟ هل صدهم ذلك عن هذه المعصية؟ لا، لأنهم ممن يستمعون وهم لا يسمعون، يستمعون بآذانهم ولا يسمعون النافعة. أيها المسلمون، اللهو واللغو وكل خبث هو في الغناء. ومعلوم عباد الله أن الأغاني من الخبائث، ولا يظن ظان أنها من الطيبات أبدا، ولهذا هي محرمة علينا. فقد ذكر الله عز وجل واصفا النبي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه خبيثة، بل هي من أخبث الخبائث، لأنها تنبت النفاق وتنبت المرض في القلب وتنبت الصد عن سبيل الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. الغناء عباد الله من اللغو والعياذ بالله، وهي من أشد اللغو، ولهذا حذرنا الله من اللغو وحده، وأمرنا أن نجتنب مجالس اللهو واللغو وغيرهما. قال الله عز وجل واصفا عباده الموصوفون بآيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، يمرون باللغو معرضون عنه ولا يحضرون مجالسه، بل أنهم عن اللغو معرضون ولا يقبلون مجالسه ولا يجلسونها. وإذا كنت فيهم، قال الله عز وجل في قصة من يحضر مع قوم كانوا يلغون بآيات الله ويتكلمون عن آيات الله، ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المغني والمغنية والمستمع لهم ظالم لنفسه، بل كل عاص يعتبر ظالم لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو كل من عصى الله عز وجل ولم يتب من معصيته، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد ثبت عن أبي أمامة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المغني والمغنية، وقال إن ثمنهما حرام ولا يجوز بيعهما. وقد حسن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، إن شراء المغني والمغنية يدخل كثيرا في الأعراس ممن يجلب المغني والمغنية لفعل السهرات أو المقيلات أو غيرها من المعاصي والمنكرات، ولربما حصل الضرر العظيم للعباد من المعاصي والمنكرات. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيحصل في أمتي خصف وقدح ومسخ. قيل ومتى هذا؟ قال إذا كثر فيهم القينا وعبث الناس بالمعازف والأغاني. القينا المغنيات سواء كانت شابات أو صغيرات أو كبيرات فكلهن يدخلن في الوعيد. ومما انتشر بين المسلمين هذه الأغاني الماجنة الممقوتة البركة الممحوقة المسخوط عليها المغضوب عليها من رب العالمين أن يتناولها الشباب وينشرونها من جوال إلى جوال ويعتبرون بذلك ممن قال الله فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تظن أيها العبد أن نشر الصور والفيديوهات وغيرها من المنكرات من الأغاني والمحرمات بين الشباب والنساء من المبيحات لك، بل أنها من السيئات، ربما تدخل قبرك ويأتيك من سمومها ومن حرها من هذه المعاصي التي تنال ولو كان الميت قد تاب، لأنه أول من بدأ بنشر الشر. لابد أيها العبد أن تعلم أن من دل على ضلالة أو على شر فإن إزره ووزر من تبعه لا ينقص ذلك من أوزار من تبعه شيئا، بل يتحملها ويتحمل أوزار من صار مثله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه معصية عظيمة لا يستهان بها، وسببها اللسان. اللسان حينما يعبث بالغناء والطرب ووصف الخدود ووصف الجيوب ووصف النساء العاريات الكاسيات المائلات المميلات بأوصاف شنيعة ووصف العشق والحب والغرام، وكل ذلك مما يجلب عليك الإثم والمنكر والسيئات، ولربما تكتب في ميزان كتابك وفي ميزانك يوم تبعث بين الله عز وجل وتحاسب على من نشرت له المقطع، مقطع أغاني أو غير ذلك من نشر الرذيلة، تحاسب عليه. أنت نشرته لواحد أو اثنان، ثم انتشر إلى ثلاثة، ثم انتشر إلى عشرين، ثم انتشر إلى مئات الناس، وبدأ بواحد وبدأ بواحد، وكل إثم هؤلاء يرجع إلى هذا الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مقتول يقتل في الدنيا فلابن آدم الأول له كفل من ذلك، لأنه أول من سن القتل وأول من سن الغناء. هم النفاق، أهل النفاق وأهل الضرب والفساء. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كانوا يترخصون في الغنى، والغنى عندنا لا يفعله إلا الفساء، لا يفعله إلا الفساء. قال الإمام أحمد: إني لا يعجبني الغنى، وإن صاحب الغنى مردود الشهادة ومردود القول ويعتبر من الكاذبين. نسأل الله السلام والعافية. كيف بك أيها الأب وأنت جالس تلهو بالأغاني وتعبث بها ليل نهار، وإذا أتيت تقرأ القرآن لا يجلس في صدرك شيئا، وإذا أتيت للغناء تجده يغني ويحفظ الأغاني الكثيرة. من أين هذا؟ إنها من القلوب المريضة ومن النفوس الخبيثة. حينما تحب الغنى الذي ينبت النفاق، كما قال ابن مسعود وغيره من أهل العلم: النفاق ينبته الغنى كما ينبت البقل الماء. ماذا الذي ينبت البقل وماذا الذي ينبت النبات؟ إنه الماء. وكذلك النفاق ينبته القلب، ينبته بالقلب بسبب الغنى. الغنى صاحبه صاحب رذيلة، وصاحبه صاحب انحراف، انحرف عن طريق المسلمين. فليس الغنى من دأب الصالحين، وليس هو من الإسلام في شيء. وكذلك الأناشيد التي تشابهت مع الغنى وخلت عنه شيئا في بعض الأشياء من عود أو غيره. فيا عباد الله، اجتنبوا هذه المنكرات وابتعدوا عنها غاية البعد، خوفا علينا وعليكم من أن يخسف الله بنا، أو أن يدمرنا الله بنا، أو أن يمحق الله علينا بركتنا بسبب معاصينا ومجاهرتنا لله عز وجل ليل نهار. ولربما سبب الغنى الرقص وخوارم المروءه التي لا ينبغي لعبد شاب ان يرقص كما ترقص النساء، او ان يضرب كما تضرب النساء، وفيه من التشبه باهل الخبث والقبائل ما الله به عليم. فنسال الله ان ياخذ العباد بنواصيهم الى كل خير، وان يردهم الى الاسلام ردا جميلا حسنا، وان يبغضهم ويبغضهم لهذه المعصيه، وان يجنبهم اياها وسائر المسلمين. نسال الله عز وجل ان ينصر الاسلام والمسلمين، وان يرفع رايه الاسلام عاليا، وان يجعل الخذيله والهزيمه لاعداء الاسلام من امريكا وغيرها من دول الكفر التي تحاول صد الاسلام والعبث بالمسلمين ليل نهار. ونساله الله ان يدمر كل من اراد بالمسلمين شرا، او اراد بهم ضرا، او اراد بهم فتنه، وان يجعل الدائره عليهم، وان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، انه على كل شيء قدير. وبالإجابة قدير، والحمد لله رب العالمين.